القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاثة عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور الراديو صديقي الفنان الكبير الذي أثرى عالم المسرح والسينما والدراما العربية بشكل عام الفنان القدير الكبير الأستاذ فاروق فلوكس. أهلا بحضرتك يا فندم وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا الليلة. يا فندم أنا متشكر قوي على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتي عني. أنا سعيد جدا أن أنا بسجل للإذاعة برنامج العام، شيء يسعدني. يعني دلوقتي في حاجة اسمها برنامج العام، إنما نسمع الإذاعة من زمان قوي ما كانتش كده، وكان ليها تشتغل الصبح وتقفل الساعة بعد النشر 2:30 وتقفل بعد كده وتفتح الساعة 5. ما كانش في حاجة اسمها برنامج عام ولا كان اسمها هنا القاهرة. أنا عصرت الفترة دي للزمان وتربيت عليها صراحة. بداية تشكيل وجدان حضرتك على الراديو بدأ من الطفولة ولا حضرتك بدأت تسمع الراديو في مرحلة الشباب؟ لا من الطفولة طبعا، زمان يعني بنتكلم على أيام الملك فاروق، أيام الإذاعات الأهلية بقى. ما دي ما عصرتهاش الإذاعات الأهلية. لا أنا عصرت بقى الإذاعة اللي هي أظن كانت 1934. أيوة وأنا تولدت 1937، فيعني ودني ووجداني اتفتح وأنا صغير على الإذاعة، وكلمة هنا القاهرة دي كانت بالنسبة لي شيء جميل جدا. والدي كان جايب راديو من اللي هو النظام القديم ده الخشب الكبير، شاشة وسماعة ومعمول عليها تولي كده من بره، وكان الراديو كله 6 جنيه. كان الراديو يعني بما أن احنا بنتكلم فالراديو صديقي، الحقيقة هو حطني على خط الصداقة، ما بيني وبين الراديو صداقة، وصلت لي أن بيني وبين زمايلي في المدرسة الابتدائية إلى صداقة. لكن وأنا صغير أنا فاكر يوم الجمعة بعد ما استحمى أمي تحميني أنام على حاجة اسمها ولد الهدى. ولد الهدى كوكب الشرق، أم كلثوم، سيدة أم كلثوم. وأنا ما كنتش بكملها لأنه كنت أسمع وأنام بقى. وكان في برامج إذاعية جميلة كنت بسمعها، كان في تمثيليات بسيطة كده الوقت توفيق بتاع الدندورما، وكان والدي اسمه توفيق، يعني اسمه الحقيقي فاروق توفيق، كان بيسعد جدا الوقت توفيق ده يزودها. إنما كنت سعيد جدا وأنا صغير بسمع الحاجات دي. بعد شوية بقى ابتدى تفكيري يعني ينمو شوية، فكان تقريبا يوم الخميس بالليل بتيجي مسرحية في الإذاعة، ودي كانت تقريبا نجيب الريحاني. فطبعا عشان ما اسمعهمش والتوتر بتاع الراديو ده حط ودني في السماعة قوي علشان حضرتك تعرف تسمع. اسمع. وكان من الحاجات اللي بتسعدني جدا ان المذيع هو بيصف ما يتم اجراءه على المسرح سعد بدون كلام، يعني بيضحك بشكل مبالغ فيه يعني بيتفاعل مع احداث المسرحيه. طبعا وكان في مذيع محبب الى قلبي جدا اسمه حافظ عبد الوهاب. طبعا جميل جدا، كان صوته ويمتلك من اللغه العربيه فصحى، وكان صوته جميل جدا في التقديم يعني نادر. وبعدين كان في صلاح زكي، وكان في بعد كده بقى جلال معوض، وده بعد يعني. طبعا العمالقه بقى عمدة الاذاعه المصريه هم اللي رحت اتربى عليهم وكان بيسمعهم. وودني بقى خدت على الاذاعه، وبقيت الساعه 2:30 كان ميعاد مقدس اسمع فيه نشره الاخبار. بقى صديقي جدا جدا، خاصه ان انا كنت وحيد العيله، فكان هو اللي بيسلي حضرتك وبيعلمك حاجات كتير؟ بيقويني في المعلومات العامة. ما كنتش عارف ان حبقى فنان خالص، لكن حببني في الفن بكل صوره. يعني الراديو كان هو الصديق اللي وصل حضرتك لبوابة الفن او عالم الفن؟ من غير ما اعرف، هو اللي حببني ان انا اسمع الحاجة دي، وحببني ان انا افهم حاجات كتير ما كنتش عارفها، لانه كانوا بيقولوا معلومات كتير ظريفة. وبعدين كان من الحاجات الجميلة برضو أن شدني أن أنا أقرأ، يعني أجيب كتاب أجيب مجلة أقرأ. يعني شجع حضرتك على القراءة بشدة. والأصوات اللي كانت بتقدم سيان رجالة أو ستات، أصوات ده فئة قوية متمكنة، يعني متمكنة أنها تجذب أذن المستمع. خاصة وأنا صغير كنت محتاج ده. والزمن ماشي طبعا، وابتدوا يعملوا مسلسلات كان معادة 5 إلا ربع في الإذاعة، لا الشيء فاضل عشان الناس تسمع السمارة وغيرها يعني. فالإذاعة تغرغلت فيها بقى، وبقيت حبيبها جدا، وحبيت الناس اللي بيشتغلوا فيها يعني، واعتبرهم حاجة قيمة كبيرة جدا. وبعدين بقى ماشي الزمن طبعا، كبرت، وتحول الموضوع بعد ذلك إلى تلفزيون، بس ما سبتش الإذاعة خالص. يعني ظلت الإذاعة هي الحبيب الأول لحضرتك ولغاية دلوقتي ولحتى الآن. إيه رأي حضرتك في أول فصل إذاعي، لو حضرتك اخترت من بين هذه البرامج والمسلسلات والأغاني أيضا، يا ترى حضرتك تحب تشارك مستمعينا بإيه في أول فصل؟ هو طبعا أنا ما عنداش تذكر أول كل البرامج، لكن ممكن كنت أتصور بعض الأغاني اللي كانت سعيدة في المرحلة دي، وكانوا فيه يعني لما نسمع واحدة من الرجل كان حاجة كانت حاجة جميلة وكانت غريبة شوية على المجتمع المصري طبعا. مثلا كانت سراء حلمي بتقول له أغنية اسمها فتح يا ابني فتح شوف مين بيكلمك الله. وشاعر الحظ العظيم ان انا اشوفها رؤية العين اياميها، لان البيت اللي انا كنت ساكن فيه في ميدان عبدين كان يجي في رمضان بعد الفطار، كل شقة تعمل كده قاعدة رمضانية، ويجيبوا بعض الفنانين بقى اللي هم طالعين جداد، كان شفيق جلال وسراء حلمي واحمد غانم وشكوكو. ده شكوكو في الوقت ده كان عامل يعني حاله كبيره ومميزه جدا في الشارع المصري. كان بيبيعوا عملوا التماثيل وبيبيعوها في الشارع على عربيات يد، يقول لك شكوكو بازازه. ليه؟ يعني بتروح تدي له ازازه وتاخد الشيء بتاعه، لانه ما كانش في انتاج الازازه دي عندنا في مصر. هم كانوا بياخدوا الازازه دي بالشكل العام انهم بيعملوا بيها مشروبات، لكن حقيقة كانوا الناس المصريين بيعملوها نوع من أنواع القنابل يرموها على المعسكرات الإنجليز. وأنا عندي تمثال لشكوكو حضرتك كنت شاريه ولسه محتفظ بيه إلى الآن؟ لا، هدية منه فعلا. الله، دي تبقى ذكرى جميلة جدا يا أستاذ فاروق. يعني وعندي ابني أحمد في بيته، ويعني زمن كان شكله جميل. تحب أول فاصل نسمع فتح يا ابني فتح، مونولوج للجميلة الراحلة ثريا حلمي؟ يا ريت والله، تفكريني بالأيام الجميلة بتاع الزمن، مر الزمن واشتغلت معاه مسرح. الكبير القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ فاروق فلوكس، مع أجمل الذكريات والحكايات اللطيفة جدا اللي جمعت بينه وبين الراديو. والراديو فهمني يعني أقرأ، فهمني يعني يا صاحب، فهمني يعني يا براجل صادق مباش كذاب، فهمني ان الدنيا هاخد وعطى مش هاخد وبس. وصدقت ناس بقى، كان لي صديق الله يرحمه اسمه محمد عبد اللطيف حسين، وكان ابوه بيشتغل سكرتير خاص بتاع النحاس باشا. دخلنا انا ومحمد مدرسه الانوبيه في الابتدائي، فمره كنت عند محمد في البيت فبرسم، هو عجب جدا، رجع المدرسه تاني يوم وقابل استاذ زيات مدرس الرسم، قال له عندك موهبه ممتازه تبنيها، اهتم بيا. خدني وداني في مرسم قدام محل مشهور في شارع قصر النيل، مرسم ده صاحب واحد يهودي، وقال له انا اجيب لك واحد موهوب. ابتدى يعلمني بقى اما اعمل الوش، النسب تبقى ازاي، العينين قد ايه، المناخير منين واليمنين. ابتدى يعلمني حركه، مرسم حاجه فيها حركه. بعد كده دخلنا الثانوي بقى، ما كانش في عندنا اعدادي. والله يعني كان ابتدائي ثانوي ولا؟ 4 سنين ابتدائي، 5 سنين ثانوي، منهم السنه الرابعه شهاده. أيوة. والسنة الخامسة شهادة، يعني دي ثقافة ودي توجيهية، أو اللي سموها بكالوريا ومش عارف إيه. الراديو بقى في المرحلة الثانوية كان بيمثل لحضرتك شيء مهم؟ طبعا كان بيمثل مهم جدا، لأنه المرحلة اللي كنت فيها في الثانوي حصل تغيرات في المجتمع، تغيرات كثيرة جدا. الحرب العالمية الثانية كانت شغالة، وبعدين من الحوادث الشهيرة حادثة 4 فبراير سنة 42 لما دخل اللورد كيرن حاوط أولا قصر عابدين بالدبابات والعساكر، ودخل شاطئ الباب بتاع الملك فاروق اللي كان في صحبته ساعتها أحمد حسين باشا، وقال له نحاس باشا هيبقى رئيس وزراء يتسنح عن الملك، وكان الملك فاروق هيمضي إن هو يتنازل. ففي الحقبة دي الراديو كان بين الصور دي، فحط فوجناننا صور المحتل ده، دي حقيقته، مش حقيقته إن هو حاجة جميلة يعني، خصوصا إن احنا كنا بنشوفهم برؤية سخيفة ساعات. حتى تمت العملية بتاعت 25 يناير من إسماعيلية، ودخل الجيش البريطاني عصر محافظة هناك، وفضل كده لغاية لما الذخيرة بتاعت المصريين خلصت، وحرج القائد مصري قال للقائد الإنجليزي أنا هسلم المكان بلا اعتداء عشان قوة الشعب المصري. والمجموعة اللي كانت موجودة جوه دي، القائد الإنجليزي عمل له تحية، وكان من ضمن الناس اللي في المعسكر ده كان صلاح زفار، كان ضابط بقى صغير وقتها، كان لسه ده 25 يناير 52 وبسبب بسالة الشرطة تم اتخاذ 25 يناير عيد. وانصمودهم وعظمتهم صراحة. طبعا. المهم في الموضوع ان ده كنا بنعرفه من الراديو، كنا عارفه من ايه الصورة اللي كان بيقدم بيها الراديو هذه الاحداث الهامة جدا، ممكن حضرتك تصفها لنا يا استاذ فاروق؟ طبعا انا عايز اقولك المذيع بتاع النشرة او اي مذيع اياميها صوته قوي دافئ مصدق، اصدقه. الناس في القهاوي كانت تقعد تسمع الراديو وشوف عملوا ايه فينا وسووا فينا ايه، احنا في البيوت كنا بنسمع ده، وكانت امي الله يرحمها تمنعني من الخروج للشارع، خايفه عليا. وبعديها 26 يناير حرير القاهره، انا شفته بنفسي بقى، شفت المحلات بتحرق ازاي، وشفت الشركات اللي في الدور العالي في ميدان التحرير، ألاقي من المكاتب بتترمي من فوق والمكانات التايبرايتر، شفت ده بعيني. وشفت بعد ذلك بقى الترومات بتتقلب، وقامت مظاهرات. المرحلة دي من الوقت ده مرحلة صعبة، والراديو ما كانش بيلحق يعني يحكي التطورات دي. احنا كنا في المدارس بقى في الثانوي، كان دايما المدارس تخرج البرامية، تخرج على المدارس البرامية، تخرج الخدوية الخدوية اسماعيل، فكانوا يمنعونا نخرج على مصر دي، ما قبلش ليها أي حد يمسها بكلمة، الراديو سبب يعني حط فينا هذه المعاني، خصوصا أن كان في ناس متنورة. لا أنسى الشيخ شلتوت كان بيقول حديث الصباح ده حاجة متنورة جدا، مش أي كلام الشيخ هنا يعني، وكان بيتكلم عن الإسلام الدين الرصي ده بسهولة، مش تعقيد ولا فيه سلفيين ولا فيه لا لا لا. كان فيه لقاءات يوم الجمعة، صلاة الجمعة، ده طبعا راح يتربع الناس كويس جدا، وكان حسن حظ الناس كانت معتدلة. في ظل هذا الزخم، لو حضرتك تذكرت الآن يعني حاجة ممكن نسمعها ونشارك بها مستمعينا هذه الذكريات للفنان الكبير الأستاذ فاروق فلوكس، في أغنية الفن بتاع عبد الوهاب. الدنيا ليك والنجوم طالعة تنور، نجوم تدير النجوم من الفنان الكبير القدير الأستاذ فاروق فلوكس، اللي سعداء جدا بحديثه الشيق الليلة وأجمل ذكرياته مع الراديو. حضرتك إمتى دخلت عالم الفن؟ أنا ما كانش بالي فنان غير إن أنا برسم وما ليش في الغنى، وعايز أبقى مهندس ميكانيكا يعني ده. المهم أنا طلعت في التوجيهية أول مدرسة، الأساتذة كانوا بيرفضوني من الفصل، أنا كنت شقي أوي، لكن ربنا كرمني جبت 81.75. دخلت كلية الهندسة جامعة القاهرة، كان بتاخد مجموع 58%، كنت بدفع 3.75 جنيه عشان أنا عندي مجنية تفوق يعني. كان الملك بقى مشي، رحنا عام 56 طوعت فدائي ورحنا بورسعيد، يعني مش هقول لك كل التفاصيل، بس منظر ما نساوش ان احنا كنا راكبين لوري لابسين لبس الحرق بتاع ده ومعانا بنادق، وانا ماشيين في شارع الملك عزلي اللي هو شارع رمسيس دلوقتي، والناس بتسقف لنا في البيوت وستات تزارت. لما رحنا بورسعيد كمال الدين حسين كان هو اللي ماسك، قال لنا رجعوا الاسماعيليه عشان تلاحظوا الابرار الجوي، انا جايز انزلوا بباراشوتات. بس فقضينا 55 يوم، طبعا اهلي في البيت كانوا قلقانين على حضرتك. وحيد العيلة. انا مالي وحيد ولا مش وحيد؟ انا هقول للعسكري الاسرائيلي ما تجيش جنبي عشان انا وحيد عيلة ولا ايه؟ دي بلدي. بس انتهى الامر الحمد لله، ورجعنا الكلية دون ميداليات. غريبة في موضوع الاساتذة اللي بدون المواد ولا كأن حاجة حصلت، احنا كنا واقفين عند الباب ده نكمل. فاتلي بخت فسقت في 3 انصاص علوم في هاية السنة. أنا ما كنتش قادر بقى أخلي والدي يتحمل، أنا كنت أنا رسم كويس وبحبر كويس، فكان أي طالب في أي قسم الأقسام عايز حد يساعده فكنت أنا ساعده أعمل له على الحياة دي بعد بكرة، وده كشكور عايز تعمل وده المعمل وهكذا. كنت في الكافيتيريا محمد أحمد عبد الرب وفضل اللوحة أقول 2 جنيه. فقال لي واحد من زمايلنا اسمه مصطفى شعبان نيال، قال لي تعالى عايزين فريق تمثيل. فريق تمثيل ايه؟ قال لي تعالى بس. قلت للمخرج اسمه اسعد امين، قال لي تعالى اقعد الكنبه دي، قعدت. قال لي قول الكلام لقنوه كلام، انا لا اعرف اي تلقين ولا اعرف اي حاجه. قلت نفسي بطلع فوق الكنبه وانزل. فاسعد امين بص لمصطفى شعبان قال له يا مصطفى هنشيل الدور ده من ودي كانت اول بدايه ليا. فاتضايقت قلت افشل؟ لا. قعدت بقى عرفت مع عميد البروفات، بقيت انضف القعده، كان بيت العميد الانجليزي بتاع المدرسه فيلا كده خشب يعني قديم، رش ميه وحاجه بتاع. المهم يجي عمال بروفه، اللي عايز شاي اللي عايز قهوه عايز ساندوتش يروح البوفيه وكده، حتى طلب ان هم يعملوا تمثيليه صمت. فكان جابوا الاستاذ ابو بكر عزت الله يرحمه كان طالب في المعهد، وكانوا عاملين حاجه اسمها ثلاثي الصمت. قعدنا كلنا فاختبرنا، اختارني، كانت تمثيليه اسمها خاتم سليمان، نص ساعة مسرح بلا كلام، وعملت العمل ونجحت جدا، ودودة الفن دخلت فيا ما خرجتش. شاركت في الوقت ده في أعمال إذاعية ولا كان كل لسه بقى؟ كان لسه بقى في البداية. أنا بقى طبعا أشكر أستاذ بكر الله يرحمه على إنه اكتشف فيها هذه الموهبة، وعرفني بالأستاذ فؤاد المهندس، ابتديت المشوار بقى. فؤاد المهندس أميها كان بيشتغل مع بتوع ساعة لقلبك، وكان من الحاجات النمرة المشهورة محمود يا حبيبي مع الفنانة خيرية أحمد، وأنا كنت بحبه، وكان له شهرة فظيعة. ما تصورش إن أنا حابل فؤاد ده يعني، مرة واتنين بقيت أنا بقى ملازم ليه، مرة واتنين بقيت أخرج معاه، مرة واتنين بقيت أمثل وألف. وبعدين كان عندي حاجات مقدسه اسمعها في الاذاعه، برنامج اسمه حول الاسره البيضاء. طبعا. وعلى الناصيه امال فهمي، وفي حاجات كانت كده ايه علامات. يوم الجمعه ده بتاع الحاجات دي تقعدي له طبق الفول والبصل والعيش وتسمعي الحاجات دي والحاجات الجميله. لو توقفنا عند الرحله الجميله مع الفنان القدير فؤاد المهندس واقتراب حضرتك منه، ايه اللي حضرتك ممكن تكون عارفه عن الفنان القدير فؤاد المهندس وعارف ان دي وجهه نظرك يعني محدش يعرفها يعني. انا والله ما اقدرش اكلمك في الموضوع ده غير ان هو كان معتبرني احد ممتلكاته. بمعنى ايه يعني احد ممتلكاته؟ كان بينتقل يعني مع حضرتك في كل مكان؟ لا يعني هعمل ليه، انا عملها خلاص هعملها، انا مالكه، انا كنت مساعد بقى مساعد مخرج يعني، ليه معاه مواقف كتيره جدا. لكن مره من المرات في لقائه مع حاله سرحان دي قالت له انت زعلان من مين في الوسط؟ قال لها زعلان من فاروق فلوكس. قالت له لا ما زارنيش وانا عيان، مع انه كان متعود طول عمره يزورني وانا عيان، ما زارنيش المره دي. كلمني واحد صاحبي قال لي فؤاد المهندس بيقول كذا، رحت بقى اكلمه مفيش فايده. عايز أقابله ما فيش فايدة. رأيت واحد مخرج قال لي هو معايا في مسرح قومي بسجل له حاجة في تاريخ حياته، تعال له بقى أنت. رحت له تنزل مني ليه؟ قال لي زي ما تجريش. قلت له كنت بعمل عمرة. قال لي تسيب العمرة ونجيني. وتصفيته بقى في الموقف ده. طبعا لدرجة ان انا عايز اصالحه بقى، كتبت له مسرحية اسمها عيد ميلاد فؤاد، يعني واخد الفكرة من عمل اجنبي، الناس عزمته على عيد ميلاده في الغردقة، وهو اول ما وصل هناك قالوا هناخد من باب الشقة ونرجعك باب الشقة، اتزحلق في حاجة رجله كسرت قعد في البيت. فايه اللي جرى بقى في الحوادث في البيت؟ انا جمعت له كل الشخوص اللي اشتغلوا معاه، زربيح وصلت وسناء يونس وحمد ابو الحي، يعني كل النجوم اللي هو بيحبهم واشتغل معايا بالفعل. لغايه ما في الاخر على الاقل سوري بقروني انت كده هتخرجي من بيتي، مع شوكار نور ولع وطلعوا المجموعه اللي كلهم كانوا بيشتغلوا معاه وقالوا له عم فؤاد وبتاع. قال لهم انتوا مين؟ احنا جايين نحتفل بعيد ميلادك، مش احنا من ولادك ولا ايه؟ وبتاع. يعني فاهم ان ده كان يعني موقف يعني حضرتك بتعمله عشان تسعده، يعني وانه يقرا الروايه دي ما قراهاش، اتشائم بعد ما اتكسر. لا هو ما كانش قادر بقى، وشه خس قوي، هو خس في الايام الاخيره بقى. وألمني جدا انه تتكتب عليه منشط في احدى المرات اظن في الاخبار، وعندي ده. هل انا بقيت زي تقرير الحكومه؟ لا ازاي، ده الاستاذ يا استاذ هو اللي قال. هو حس يعني الاحساس ده وصل له. محدش بيطلبني انا ده. طب يطلبوني وارفض، بس يطلبوني يعني كنت عارفة الفنانين بقى. في المسرحية الجميلة سيدتي الجميلة والإفيه الجميل، الضحكة الحلوة ها ها ها ها يا ها لحضرتك اشتهرت بيها، لو عدنا كده بذكريات حضرتك المشهد الجميل ده يا ترى ايه كواليسه؟ هقوله بس معيلة اقولك عن أغنية جميلة أحب أسمعها لفؤاد المهندس هو البنت الصغيرة. يا حتة مارون جلاسي؟ لا رايح أجيب الدين من ديله؟ أيوة. وبالمناسبة أنا اللي جايب البنت دي. فعلا البنوتة الجميلة دي. أنا كنت مساعد مخرج. تقريبا اسمها منى مش كده؟ مش فاكر. حضرتك جبتها إزاي؟ واحد بقى معايا من الكلية قال لي أنا عندي بنت صغيرة عايزة، مش محتاجين بنت، قلت له هاتها. فجت فعملت الشغل. أجمل حاجة إنه تاني يوم بعد العرض اللي أول يوم قالت لي فين العود؟ ما حدش بياخد اعمال معايا عشان اعمل بطوله فيلم. قلت له من قالك كده؟ قالت لي انت حسستني انا هبقى نجمه. حاجه غريبه والله من الصغر يعني. بس الاغنيه دي للي ما يعرفش ما كانتش مسجله بلاي باك. الاغنيه دي اولا تلحين منير مراد، وكان في واحد قاعد ببيانو ورا الديكور بيضرب لايف، وفؤاد المهندس والبنت يغنوا لايف عم كل الليل، يعني مش تسجيل. مش مسجله وبيحركوا شفايفهم كده، لا هي كانت لايف يعني. حلاوه بقى. طبعا والصعوبه كمان. دي اغنيه جميله ومسرحيه كانت جميله. مسرحيه لطيفه جدا فعلا. بابا خلاص ماشي يا بابا، بس حبيبتي بس ما تعيطيش. شوف اسمعي، انا هسافر وانا جاي هجيب لك معايا عروسه قد كده. لا يا بابا انا مش عايزه العروسه، انا عايزك انت يا بابا. طب اضحكي اضحكي. نعم. انت رايح فين؟ اجيبه حسيبه وارجع اقول ملقتلوش ديل. رايح اجيب التب من ديله بس على الله يكون له ديل. رايح اجيب التب من ديله بس على الله يكون له ديل. حركة بحتة نتفة قط بيكتب

على الأقل ما فيهاش المواضيع الغلسة اللي بيقدمها التلفزيون دلوقتي. لم تتأثر يعني، ما زالت تحافظ على الكيان والشكل اللي بيحافظ على الشخصية المصرية. طبعا واحد من برامج هو واحد منه وأنا بكلم فيه دلوقتي. ربنا يخليك. يعني الإذاعة ما فيهاش كلمة عيب، إنما في المسلسلات في التلفزيون ممكن تلاقي واحدة تشم واحدة تقول لها كذا أو واحد ما ألفاظ نابية وبذيئة ولا تليق إن المستمع أو المشاهد يشوفها يعني، أو المصري عموما مش أو الممثل يقولها يعني. إنما الإذاعة ما زالت تحتفظ بالله. وحضرتك يعني كنت بتقول لنا بتسمع إذاعة الأغاني، من بين جميع بقى المطربين الكثر اللي حضرتك بتستمع إليهم وبتسلطن كده على صوتهم، تختار لنا إيه تشارك بيه مستمعينا الأعزاء الليلة؟ والله أنا بحب شادية جدا جدا، الله يرحمها، كان بالنسبة لي مقياس السيدة المصرية جدا الكريمة جدا في عطائها، وكانت مخلصة في اعتزالها. هي أغنية بختميها معاكي اللي هي خد بإيدي. الله، أنا لما بشوف الرد دلوقتي في التلفزيون لما صورها التلفزيون دي آخر مرة تغني، دموع تنزل عندي على طول. وبحب لها كمان بتاعت وحشني أصالح أجمعي، وبحب أغنية اللي وين دول طلع زي البدر، تقول زي البدر تكلم على مصر يعني. ما أعرفش بختار بين السنة، أحب شادية جدا. حريك اختار تحب تسمع إيه الفنانة القديرة شادية، تحب تسمع لها إيه؟ خد بإيدي. الفنان القدير الأستاذ فاروق فلوكس، الحقيقة ذكرياته لا تنتهي بقدر هذا الزخم الرائع في حياته سواء الشخصية أو الفنية. سعدنا بحضرتك جدا الفنان القدير الأستاذ فاروق فلوكس، كنت حضرتك ضيف عزيز علينا جدا جدا في الراديو صديقي. شكرا لحضرتك يا فندم. أنا متشكر وأتمنى أن تدوم هذه الصداقة، لأن معيار الصداقة في الحياة هو قيمة الحياة. حياة بلا صداقة لا تساوي شيء. فأنا أحب الإذاعة وصديق للإذاعة، وإذا كان الراديو هو صديقي فالعاملين فيه في العموم هم أصدقائي. شكرا لكم. فاروق فلوكس، انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية.